ولم يعمل فيه كالإمام البخاري والإمام مسلم، ومن عمل به مطلقا كالإمام أحمد بن حنبل الإمام أبي داود السجستاني، من عمل به في الترغيب والتضعيف والترهيب وفضائل الأعمال وأخلاقه كالجمهور. الجمهور ذهب إلى العمل في الحديث الضعيف فضائل الأعمال وفي الترهيب والترهيب، لكن اشترط شروطا للعمل في الحديث الضعيف. ما هي؟ نعم عثمان، أن لا يكون ضعفه ضعفا شديدا. نعم، أن يندرج تحت أخذ عام أصول الشريعة، أن لا يعتقد ثبوته، أن حين العمل به يحتاط في إثبات ذاك الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا بأن هناك من الأحاديث الضعيفة التي قد عمل بها العلماء لا وصية لوالد، والدينار 24 قيراطا، بناء على ماذا؟ نعم، بناء على قبول الأمة له، كما أنه إذا اشتهر الحديث عند العلماء ولم يستنكروه، فطبعا هذا يعمل به، لأنه اشتهر بناء على شهرة الحديث عنده وعدم استنكارهم له، فهذا معمول به. مفهوم؟ ذكرنا منها المرسل، ذكرنا منها المقطع، يعني ما هو الانتقال، ما هو وارد في السند، ما هو وارد في الرواة، وما هو وارد في السند والمتن معا. فالنوع الذي يدخل في السند والمتن ما هو؟ نعم بلال، تخرج من الغفلة. نعم بلال، النوع الذي يدخل من الأحاديث الضعيفة، طبعاً في الحديث الضعيف، النوع الذي يدخل في السند والمتن. نقول السند والمتن، فهل حدث على شو معلق ايش يكون؟ قلنا المرافق، احنا شرحنا يعني عرفنا ببعض انواع الحديث الضعيف ومنها المعلق، حتى ان ذكرنا كتابا فيها في تعليق صحيح البخاري حافظ بن حجر العسقلاني من المدرج، ومن المعلل. العلة قد تكون في السند وقد تكون في المتن. نعم المنكر، ولكن المنكر ليس معناه الاصطلاح، اي ان قد تكون المخالفة في السند، تكون المخالفة في المتن. السند فقط دون المتن. أنواع من الأحاديث الضعيفة في السند من حيث الاتصال. نعم المرسل والمقطع، نعم، يعني المفروض أنه تتم المراجعة. المعلق، نعم، حديث منقطع نعم غنية نعم المعطل نعم هناك الوالي هناك المتروك هناك الموضوع المنكر الشاذ نعم هناك قسم مشترك بين الصحيح والحسن والضعيف المتصل المسند العالي النازل هذا يشترك هذا القسم يشترك بين الحديث الصحيح قد يكون المتصل قد يكون صحيحا قد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا مش نشوف حديث متصل مش نبان انه حديث صحيح لا فقد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا كما أن المسند وقد شرحناه سابقا المسند شنو في الكتب المسند في الحديث المسند قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا وقد يكون حسنا مفهوم هل هناك من أسئلة هل هناك من أسئلة؟ نعم طارق. نعم جيد. العالي والنازل. أحسنت طارق لأنه لم يسأل غيرك. وأنا المرة أخرى يعني قلت أكثر من مرة أنه إذا ما تدوش بحاجة حاجة سمعتها أو قريتها لما تفهموها لا بد من فهمها العالي والنازل هذا من حيث العلو والنزول هذا في السند، هذا يرد في السند من حيث قربه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أنواع نسبة العلو نسبة للشيخ نسبة للكتاب، لأن هذا ترجعون فيه إلى مقدمة اسم الصلاة. هذا من حيث علو والنزول يكون من حيث القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية الحديث. نعم. نعم. نعم. هل البيكونية مفهومة؟ علاش؟ علاش مفهومة؟ إذا ما فهمتوش شي مصطلح عاد رجعوا للكتب المقررة. وما هي الكتب المقررة؟ حنان منهج الإسلامي الدرس الثاني علوم الحديث ما هو غير مفهوم فيها؟ خرجت من الشرط. شو كان مقدمة من الصلاة؟ يلا اقرا. اقرا بصوت مرتفع. لأنه لابد من الكلام. شكون يعمل في البنات؟ شكون يعمل في مقدمة من الصلاة؟ خليه مع القراءة يكون كيف تكون هناك من أغلاط نحوية. المفروض أن الإجابة تكون خالية من الأغلاط النحوية والإملائية. كتاب هناك التدليس وحكم المدلس. التدليس قسمان، أحدهما تدليس الإسناد، وهو أن يروي عما بقي Thank you. وهو أن يرمي أمن لقيه ما لم يسمع منه موهما أنه سمعه منه موهما أنه سمعه منه أو من أو عمن عاصره ومن ولم يلقه موهما أنه قد لقيه وسمعه منه ثم قد يكون بينهما واحد وقد يكون ومن شأنه أن ومن شأنه أن لا يقول في ذلك أخبرنا فلان ولا حدثنا وما أشبه بها وإنما يقول قال فلان أو عن فلان ونحو ذلك مثال ذلك ما روينا عن علي بن خشرم قال كنا عند ابن عيينة فقال قال الزهري فقيل له حدثكم الزهري فسكت ثم قال قال الزهري فقيل له سمعته من الزهري فقال لا لم أسمعه من الزهري ولا ممن سمعه من الزهري حدثنا حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري Thank you. القسم الثاني تدليس الشيوخ، وهو أن يروي عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف، أو يصفه بما بما لا يعرف به كي لا يعرف. بعض الطلبة يعني أجد فيها أخطاء إملائية، المفروض أنه الطالب ينتبه إلى لغتي، أنا أكرر انتبهوا إلى لغتكم. إذا المدرج ما منكم يقرأ؟ نعم معرفة المدرج في الحديث، وهو أقسام، منها ما أدرج في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلام بعض رواته بأن يذكر الصحابي أو من بعده عقيب فيرويه من الحديث كلاما من عند نفسه ويرويه من بعده موصلا بالحديث غير فاصل بينهما بذكر قائل. يلتبس الأمر فيه على من لا يعلم حقيقة الحال ويتوهم أن الجميع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يذكر شخص من حديث رسول الله ولا يذكر إسناده فيقول مباشرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلته المشهورة ما رويناه في التشهد عن أبي خيثمة زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه التشهد في الصلاة فقال قل التحيات لله إلى آخره فذكر التشهد وفي آخره أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك وإن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فقعد. هكذا رواه أبو خيثمة عن الحسن بن الحر فأدرج في الحديث قوله فإذا قلت هذا إلى آخره قوله فإذا قلت هذا إلى آخره وإنما هذا من كلام ابن مسعود لا من كلام رب. وإنما هذا من كلام ابن مسعود من كلام ابن مسعود هناك اختلاف في التحقيق عبد الله من شاء الله إنما هذا كلام ابن مسعود لا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا قلت لكم أرجعوا في فهم المنظومة البيكونية إلى مقدمة من الصلاة وكيف لا داعي للتعمق في هذه المصطلحات. التعمق في هذه المصطلحات هذا يؤدي إلى معرفة الاختلافات الحاصلة في هذه المصطلحات. المفروض أنكم غير تعرفوا التعريف الحافظ من الصلاح فقط وتفهموه غير من حيث اللغة غير من حيث التركيب. هذا المفروض ماشي بالضرورة أنه نعرفوا يعني إذا بغيتوا تفهموا أكثر طبعا عشان تشوفوا تعريف باقي المحدثين والاختلافات الحاصلة حول ذلك هذا غير مطلوب منكم. إذا كشوف مثلا المدبج ما هو المدبج ذكر كل عن المنظومة البيكونية هل هو مفهوم هذا البيت مفهوم المدبج الذي ورد فيه المدبج مصطلح المدبج أنا كنشوف الأغلبية ما كنشوفش غير البعض، هل هو مفهوم أم لا؟ المدبج هو أن يروي قليل عن قليل. وجيجوا كيروحوا عن بعضيتهم. رواية القرين عن القرين، هذا هو المدبلج. أي لما كشرح المرض أنت تروي عليها ولا تروي عليها، هذا هو المدبلج. نعم هم يروي قريب قليل مش قريب قريب قليل نون بحلم فيك تمثيل وصف بحالك تروي انت تروي على الاخرى على زميلتك وهي تروي عليك انت قارينتها وهي قارينتها القارين هو اللي عايش في طبقة واحدة. نعم نقول لها قوات وبنت الصحابة مفهوم مفهوم. إذا المفروض المفروض أنكم تسعوا في الفهم حتى يكتشف حول تبويلة فهمي يعني مصطلح هذا يعني بسيط للغاية، المفروض أنكم ترجعوا في فهمه إلى مقدمة الصلاة. أما ما شرحناه كافي. نعم أختي. هما كيقول تدبج مدبج يعني رواية قرين عن قرين، أما إذا كان غير هو اللي روى عنه فهذا ماشي مدبج، هو روى عنه شيخه روى عنه يعني رغم أنه قرينه فقد روى عنه. القرين يكون في حتى في السن. نعم نزيد نشوف المنظومة اللي هناك من هل هناك من تساؤلات حول ما مضى؟ هل هناك من تساؤلات؟ لنرى الأحاديث في الموطأ قد جاءت عن 18 حديث قلنا بأنها أحاديث قصار في متناول الطالب. منها ما رواه الصحابة ومنها ما رواه التابعون. فمعاذ بن جبل رضي الله عنه وصحابي قال: آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضعت رجلي في الغرس أن قال: أحسن خلقك للناس يا معاذ بن الجبل. عن سيدنا عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن علي بن حسين بن علي أبي طالب عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعني. علي بن حسين، أنا لا أسأل عن الدرجة ديالو وعن نوعه. هل تعرفون علي بن حسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام؟ هل أدرك النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن من هو الراوي؟ نعم عثمان؟ علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث من الإمام النووي قد حسنه وصححه الحافظ بن حبان. سيدنا علي كرم الله وجهه. إذا هناك حديث آخر عن كعب الأحبار. كعب الأحبار من؟ كعب الأحبار كعب كلمات يعني حميالي. كعب كلمات يعني حميالي. هذا قد أسلم في عهد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقيل في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. مختلف أمر مختلف. وبسبب إرادنا لقول قيل فإن الحديث الضعيف لا نورده إلا بصيغة التمريض، فنقول قيل وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بصيغة نعم أو الجزم، بصيغة التمريض. نقول قيل وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيغة التمريض. هذه قيل وروي هذه تسمى بصيغة التمريض، صيغة التمريض ليس بصيغة الجزم. إذا كعب بن مالك حميري أو كعب أحبار هو تابعي. طبعا سعيد بن المسيب هو تابعي من التابعين. زيد بن طلحة أبي ركانة هذا صحابي. حميد بن عبد الرحمن يعرف حدث عن والدي وتابعي تابعي أن رجل أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله علمني كلمات أعيش بهن ولا تكثر عليك فأنسى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. هل هناك من أسئلة حول أحاديث الأحاديث الوارد في كتاب حسن الخلق، لما جاء حسن الخلق. نعم محمد. لوالو غير علي فضل. نعم. ركاب من الجلد. ما قولكم في الهجم؟ الهجر. هناك أحاديث الهجر، بس ما جاء في المهاجرة أي الهجر؟ هاجر أو هجر؟ المقاطعة. قلت لك خلاص. هي دي. عن عطاء بن أبي مسلم عبد الله الخراساني، هذا تابعي. هذا مدهش دولي قلقة شحيد غسلنا. ماذا تعرفون عن مسألة الهجر؟ ماذا تعرفون عن مسألة الهجر؟ نعم. العسري. أسماء. حسناء. نعم حسناء. Thank you. الحافظ عبد الله بن صديق الغماري رسالة في هذا الشأن، النبحة والسخية في بيان أن الحجر بدعة شركية. الحافظ عبد الله بن صديق الغماري رسالة في هذا الموضوع سماها النبحة الزكية في أن الحجر بدعة شركية، بين فيها أن الحجر هو من صفات المشركين، وكانوا في إعراضهم عن الرسائل الرسائل السماوية والرسائل الإلهية كانوا يفعلون هذا، كما فعل قوم نوح عليه الصلاة والسلام مع سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام. ماذا جاء في سورة نوح؟ ماذا يحكي الله سبحانه وتعالى عن قوم نوح؟ استخشوا هذا نوع من الحجر. عبد العزيز، هل إذا كان هل إذا هجرت وقاطعت المبتدع في نظرك، هل هو الحل الأمثل ليس الحل الأمثل ولم تأتي بالسنة؟ أنا شفت ما قيدتش هذا العنوان يلحق الصعب والصدق وما علاش. كيف يكون النقد، كيف يكون النقد والاستدراك على العلماء؟ ارجع الى هذا الكتاب، ففيه قد رد على الأئمة الذين احتجوا، ومنهم اذا لم تكن ذاك منهم الإمام ابو داود، قد انتقد أئمة وعلماء على احتجاجهم بما جاء في هجر الثلاثة الذين خلفوا، وأيضا في احتجاجهم ب يعني هناك أدلة للهجر المبتدع، لهم أدلة اقتبسوها. ولكن تقلت حجر مبتدع وحجر وقد قام الحافظ والمستصيق على طول قام بالرد عليه بوجوه، يعني كان الرد في غاية المنهجية الدقيقة، يعني في غاية الدقة، وكان يعني كان ألف قبل ذلك، قبل هذا الكتاب ألف كتابا في جواز الحجر، ثم تبين له بعد ذلك أدلة أقوى أن الهجر ممنوع في الشريعة الإسلامية. لا الهجر للمبتدع ولا الفاسق، هذا لا يرجى. جعله دينا، دينا، جعل الأمر دينا، يعني هجر المبتدع دينا، تدين به. تقربوا به إلى الله سبحانه وتعالى، أي تقربوا به إلى الله سبحانه وتعالى، ذاك الهجر. أزواج المخلفين الثلاثة الذين خلفهم قد هجرهم أزواجهم وهجرهم الصحابة بناء على أمر الله لهم، اتباعا لما أمر الله سبحانه وتعالى، أمرهم الشارع بذلك، أمرهم الشارع بذلك، يعني هذا خاص به. نعم عبد العزيز. الواقع يجري فان على أصبح وليس من الدين، لأن الدين مقاصده الشناء والتعارض تجديم وحبيب الله وقيام هذا العشر، فقد حدث قصد عن كثير في جسم الأمة، وكانت مواسم الخير، وكانت مواسم الخير، ولا ترفع أعمالهما. يجي العيد يعني مظاهر هي الوحده، مظاهر الاخوه، يعني ما كتكونش كاينه. ثم ينتظر متى تعرض الاعمال على الله، متى تصعد الاعمال، يوم الاثنين ويوم الخميس. كل ما كيتلقاش الأعمال ديالو، المتهاجرين كيجي يوم الاثنين، يوم الاثنين وما كيتلقاش الأعمال، وينتظر الثلاث والأربع والخميس بعد العصر، ترفع الأعمال بعد العصر، هاي الدنيا. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق ثلاث، يعني كتعطى المدة، هي المدة اللي بين الاثنين وبين الخميس، أما ما تقول لها هجر المبتدع ولا هجر الفاسد. نعم يا سيدي. خوارج كتبقى النصيحة، النصيحة والتواصي وما كتبقاش السلام عليكم. هي صافي، هاي انت ما تقطعوش يعني تلك الصداقة اللي كانت في المدينة اللي كانت ما كانت تقطع شدة، ولكن الهجر ما فيهاش، أدخل عيد مبارك، أدخل السلام عليكم، أما البدعة يعني أنت حاولت يعني جهدك كاملا لإقناعه فلم يقتنع. علي صبري. وإياكم هو نعم في البغضاء. الحالقة تحلق الدين. حقيقة يعني إنسان البغضاء تبغض البغضاء هم بغضاء غير البغضاء. هذه البغضاء يعني حل حالقة الدين يعني ماذا تقرر في الله سبحانه وتعالى تلك النواب يعني تتكرر. يعني أنا يعني أعطيتكم الكتاب يعني حسن الخلق ما جاء كتاب ما جاء حسن الخلق يعني بالقصد يعني ما تقرأوش على أساس غير حفظ فقط. إذا قرأتها على أساس العمل بها يعني ثمرة العلم هي العمل المفروض أنه إذا علمت فعلا وإلا يكون ذاك العلم هو وبال على صاحبه يكون وبال على صاحبه ويسأل عنه. إذا مدام أنه قد علم بما جاء من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حسن الخلق وفي العلاقة مع الآخر لابد أن يمتثل لما جاء من أوامر ومن نواهي في هذه الأحاديث في هذه العلاقة. ثم إذا كان يعني هذه هي النية في أثناء الحفظ طبعا عايز تحضر الاحاديث دغيا وطبعا عايز الواحد عاقل عديد لانه قد حفظها بعمل وممكن ان الحديث يروى بالمعنى لا مؤاخذه في ذلك عند الجمهور يروى بالمعنى على ان طبعا المعنى صحيح. اذا هناك سؤال هذا أنه ما يتطرحش أنه قد شرفنا كيف يكون تحمل الأداء في الحديث الصحيح كيف نعرفه. هذا خطأ في كيفية السؤال. كيف يكون تحمل الأداء في الحديث فقط علاش غير الحديث الصحيح علاش بالضبط الحديث الصحيح. تحمل الأداء يكون في رواية الحديث كيف تحمل وكيف أدى. طبعا قد أورد الحافظ هذا قد يكون محورا لبحثه خاصة في يعني أنتم باقي عاد تشوفوا باقي ما زلنا عاد تشوفوا التحمل والأداء في الحديث. الحافظ بن الصلاح قد أورد بابا أو فصلا لهذا الموضوع وبين فيه أرجعوا إليه ستجدون أنه قد بين أن طرق الأداء هي ثمانية طرق تحمل الأداء ثمانية. طرق التحمل كالسماع أولها السماع والإجازة كيف تحمل هذا الحديث سماعا كيف تحمله كيف أخذه أي كيف أخذه سماعا أي مباشرة أو بالإجازة. القراءة ثم الإجازة يعني بالترتيب هناك السماع القراءة والإجازة والمناولة الوصية الأواخر الوجادة والمناولة والإعلام والوصية والكتابة هذه طرق التحمل وجدت أعلمني فلان ناولني أجازني قرأت على فلان سمعت يعني لها طرق كل وحدة كل طريق من هذه الطرق للتحمل عند لفظ خاص بها ليبين هالطريقة للتحمل كيف كانت فإذا سمع مباشرة يقول سمعت أو حدثني أو حدثنا سمعنا أو سمعت أو حدثنا فإذا كان بالإجازة أجازني أو قرأت على فلان أخبرنا أنبأنا في القراءة وكان من منهم اللي يجعلوا السماع هالقراءة لأنه يتم الحضور يتم الحضور قرأت أنا يعني سمعت إذا قرأت عليه فقد سمعت مفهوم هذا طبعا يعني توسعوا فيه أكثر هو غير مقرر عليكم ولكن كان أنتم مثلا كان سؤال جيد في هذا يكون إشارة إلى هذه المسألة والرجوع إليها يتم في مقدمة ابن الصلاح وغيرها من المؤلفات في مصطلح الحديث هل هناك من تساؤلات؟ لكن قد كنت كلفت بعض الطلبة بالبحوث هناك من طالبتان كلفتهما بالبحث حول تدوين السنة النبوية إلا أنهما لم يلتزما بذلك هناك بعض الطلبة قد بحثوا في شبهات حول تدوين السنة النبوية وهذا قد هذه المسألة قد ذكرناها في الحصص المتمحورة حول تدوين السنة النبوية وحول السنة النبوية فقلنا بأن هناك أن كانت هناك شبهات حول السنة النبوية في جميع محاورها فيما يتعلق بالسنة النبوية قد قام المستشرقون وغيرهم بدس الشبهات حول السنة النبوية ومن الشبهات التي حصلت حول السنة النبوية كانت حول تدوين السنة النبوية طبعا كانت هناك شبهات حول منهج المحدثين حول صحيح البخاري حول الكتب المؤلفة في السنة النبوية وقلنا أن هناك يعني شبهات دارت حول تدوين السنة النبوية هناك بحث حول عبد العزيز الإدريسي طبعا هنا يعني هو قد تم فيه النقل يعني المفروض انه تكون شخصيتك يعني حاضرة بشكل ما في العرض هذا المفروض يعني مش يكون هناك تعليق وتوجيه اليه لا كاتب طبعا يعني جمع جيد جمعك انت يعني مش كاتب واجب من اللي هو الجمع حتى هذا هو باب الأنواع السبعة للتأديب جمع ما تفرق من أسباب التأليف أسباب التأليف سبعة من ضمنها جمع ما تفرق إذا جيد انتبه علامات الترقيم، علامات الترقيم انتبهنا. الفاصلة والنقطة، متى تكون الفاصلة متى تكون النقطة، مكيناش يعني شوية بعض مش كل شيء كل شيء، يعني بعض قد هذا كل بعض قد هذا كل شيء. لا طول الأستاذ يا مش يكون عطي الصحة بعد هو مش كلمة عطي الصحة عطي قراءة بصوت مرتفع، يعني إذا تعطيه الآخر يقوم بتصحيح الإمام مالك كتب موطأه في 40 سنة في 40 سنة وقدمه للأئمة والعلماء المعاصرين له من أجل تصحيحه وواطؤوه عليه، شهدوا له في شهدوا له بقيمة هذا المؤلف. الهوامش، الهوامش كان المفروض أنها يعني يكون أو في الأخير يكون نين نقل الكتب نين نقل تسمى الهوامش، هذا من كل كذا وهذا من كل كذا. طبعا ما عجبش حاجة من الرأس، باقي شوية باقي على أنك ترد على ال، ولكن هذا النقل لابد أن يوثق أن يوثق. بالنسبة ماذا تعرفون عن المعلومة الواردة في الإنترنت كيف تأخذ؟ جيب البحث بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أحييكن بتحية الإسلام، تحية أهل الجنان، تحية كلها سلام. مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بصفتكم اللي كتب بحث حول كتب المسالك، أولا سأشير إلى مصطلح مهم وهو الراوي الأعلى. والراوي الأعلى هو أي الراوي الذي اسمه في السند قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، وذلك الراوي قد يكون صحابيا إذا كان الحديث موصولا وهو الأكثر تخريج، أو قد يكون تابعيا إذا كان الحديث مرسلا وهو الأقل. الكتب انطلاقا من بحثي وجدت ان كتب المسالك يوضع فيها تبويب لكل، يكون الباب الاول بجانبه اسم لاحد الصحابي، فمثلا الصحابي ابو بكر الصديق رضي الله عنه ياتي باب بعنوان ابو بكر الصديق رضي الله عنه، ويكون كل الاحاديث التي روي عنها، ولا يتقيدون فقط بالصحيح يعني الصحيح فقط، فقد فهم يشملون على الصحيح والضعيف. اقول قولي هذا. أعجبكم الحال أنها ما طولت شيء. أقول قولي أنا، أقول قولي أنا بالنسبة لي المسألة المعلومة الواردة في الإنترنت، كيف يتم أخذ المعلومة من الإنترنت؟ يعني طبعا الانترنت هو وسيله الكترونيه تسهل عمليه البحث على الباحث، تسهل عمليه البحث على الباحث. لا بد لا بد للباحث من ان يرجع اليه. هذه مساله بروكنا، مساله ضروريه بدني، اصبحت بدني. ولكن هناك ضوابط في الاخذ من الشبكه العنكبوتيه، هناك ضوابط كيف نثق او الى اي حد يمكن الاعتماد على المعلومات الوارده في الانترنت والوثوق بها، الى اي حد نثق بهذه المعلومات الوارده في الانترنت. نعم عبد العزيز، طبعا لا بد من الرجوع الى الانترنت. نعم نعم. ما منكم يرجع الى في بحثه الى الانترنت؟ ما منكم؟ كل شيء طبعا، كل شيء. ما منكم يقوم بشرح كيف يعتمد هذا الجهاز في اخذ المعلومه، في توثيق المعلومه؟ هذه مساله مهمه في غايه الاهميه، المفروض انكم تكونوا عارفينها، يعني وانتم طلبه جامعيين، انتم باحثين. نعم نعم احسنت. أرجو ذلك. جيد. يعني إذا كان هذا أرجو، يعني يكون طلبته ما كيعملوا هذه المسألة، لأنه يتم التيقن تحقق من مما الإنترنت. هل اشتمل على مواقع؟ اشتمل على مواقع. مواقع، هناك مواقع يعني موثوق بصحة ما جاء فيها، موثوق ما جاء بصحة ما جاء فيها، موثوق بذلك، موثوق بالمعلومات الواردة فيها، كالمواقع الحكومية. طبعا المواقع يعني شيء يتصرف فيها، المواقع هي المنظمات. طبعا كذلك هذه المعلومات الواردة فيها الموثوق فيها، موثوق فيها، مثل مواقع المنتديات لبلوك، المنتديات دخل المكتبة الشاملة، المنتدى، تعرفش المنتدى، تروح الجامعة يكتب في الجامعة آراء ديالك. إذن هذه الآراء قد تكون على يعني مواضيع، كيجي الموضوع يكتبه. إذن هذه المنتديات، لما تمشي حنان لما تمشي تقول بإطلاق غير موثوق بها، لا، يتحفظ المعلومات الواردة في هذه المنتديات إلى حين تأكدي من صحتها. يعني كما هو الشأن اللي كتعملوا انتم تيقن من صحة تلك المعلومة. إذا هذه المنتديات يتحفظ، يعني مش يردوها بإطلاق، يقولوا أنها لا يعتمد عليها، لا يعتمد على المعلومات الواردة فيها، ولكن يتحفظ المعلومات الواردة فيها إلى حين التأكد والتحقق من صحة ذلك. مفهوم؟ بالنسبة طبعا الكتب كتقوم بتحميل الكتب، كتقوم بتحميل الكتب منها ما هو ما يكون بصيغة البي دي اف، ومنها ما يكون بصيغة الوورد. نعم الوورد. بالنسبة اللي هو البي دي اف، طبعا هذا يعتمد أنها نسخة مصورة، لكن ما هو على بصيغة الوورد هذا لابد من الرجوع إلى النسخة الأصلية للتأكد من ذلك. لماذا؟ لأن النسخة التي هي على صيغة الوورد هذه ممكن قد تكون محرفة، فيها تحريف، قد يكون فيها أخطاء مطبعية، قد يكون فيها يعني تحريف بالقصد. يعني هناك من يقوم بالتحريف بالقصد بحسب توجهه يقوم بتحريف تلك النصوص أو ذاك الكتاب. إذا ما هو بصيغة الكتب اللي هي بصيغة الوورد؟ هذا طبعا ما يكونش يكون وثق منه إلا بعد الرجوع إلى النسخة الأصلية. مثلا وأيضا نسبة لموقع مواقع منها الموقع الموسوعات منها شاملة منها الكتب في الكتب والكتب والكتب منها بصيغة الوورد ومنها بصيغة البدائل. هذا يعني قد فصلنا فيه. بالنسبة مثلا مواقع ديال الموسوعات كموسوعة ويكيبيديا، موسوعة حرة منها الويكيبيديا، يعني موسوعات كاينة في الشبكة الويكيبيديا. الويكيبيديا كتجي هل تعتمد أم لا؟ يا إما لا يا إما نعم، وكاين هذا الواحد لا ماشي لا بإطلاق، أي لا تعتمد بإطلاق، يعني الويكيبيديا لا تعتمد بإطلاق أو تعتمد ب يعني بهالشكل هذا بهالشكل لا ويتحفظ. علاش؟ علاش يا سيدي؟ علاش؟ لا لا لا ماشي بهالجواب، ماشي بهالجواب يا سيدي يا سيدي. اسمع دابا اسمع، الويكيبيديا هي مفتوحة للجميع، مفتوحة للجميع لمن أراد أن يكتب فيها يكتب، لمن أراد. وقد يكون عامل المراجع، يكون المراجع فيها، ولكن هي مفتوحة للجميع. إذا هذا الجميع ممكن يكون فيهم العالم ويكون فيهم المبتدئ، أي ممكن يكون في يعني عنده واحد وجهة معينة، عنده واحد توجه معين، ممكن لا يكون خلفية توجه معين أو لا. إذا ممكن أنه ممكن يكون كتب يعني بدون تحقيق وبدون تثبت، ويقول يكتب ويكون واردة في الموضوع، يكون واردة في أخطاء كثيرة. إذا المفروض أنه يتحفظ في المواضيع الواردة في هذه الموسوعة الويكيبيديا. مش يكون أنه معتمد مراجع، لا يتحفظ. كذلك يتحفظ إلى حين التأكد والتحقق والتثبت من المعلومات الواردة في ذاك الموضوع. تحفظ. أما بشيء يعتمد بالإطلاق هذا لا، هذا منهج غير علمي. إذا أنا أعطيكم واحد نظرة موجزة على يعني على كيفية لابد من التنبه أثناء عملكم العلمي وبحثكم العلمي. نعم مصطفى، هل هناك من يستعمل حول ما مضى؟ آخر قصة، إذا تشبه هذا حول تدريس السنة النبوية، شيء عرفات يا عبد العزيز أكثر عن الوقت اللي خل عرفهم بما شو يقول في الامتحان. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فموضوع تدوين السنة والشبهات المجارة حولها، لأن الموضوع ليس بجديد، وإنما هو من بداية السنة ومن بداية العصر النبوي وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ما بعصارة حول هذا الموضوع إلا فهو ذو شجون وذو طيفين طويل، أن من حيث الشبهات خاصة على السنة، على تدوين السنة، فهي كانت قد قيل بعض العلماء أنها كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في حادثة الخويصرة عندما طعن في قسمة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك من أرجع أسند ذلك إلى الخوارج، وذلك بردهم أحاديث الشفاعة وبطعنهم في بعض الصحابة. وهناك من أرجع ذلك إلى الشيعة، وذلك بطعنهم في النبي، هذا من حيث السنة عموما. وذلك من أرجع ذلك إلى الشيعة بطعنهم في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أما من حيث الشبهات حول تدوين السنة، فهذا راجع أمره على الغالب إلى المستشرقين في عصر المستشرقين، في أيام الاستعمار عندما كان المستشرقين يبحثون في دراسات في الشرق، قاموا بالطعن في تدوين حول تدوين السنة. أما من حيث أمر الشبهات التي أثيرت حول السنة فهي كثيرة، وكما يقال الباطل من باب ما لا ينقض الوضوء. فمن تلك الشبهة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في نهي عن عدم الكتابة، وهؤلاء يحتجون يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم في عدم الكتابة بإبطال وجية السنة. ووجه خلاف واضطرابهم في هذا قبل، وهناك ردود أهل العلم في هذا، وقد أذكر بتلخيص يعني وجه الإبطال هذا واضطراب هذه الشبهة. أولا، نهي النبي صلى الله عليه وسلم في نهيه عن كتابة السنة، هل يلزم منه إبطال وجية السنة؟ هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة السنة، ولكن هل يلزم من نهي النبي صلى الله عليه وسلم في نهي عن كتابة السنة على إبطال الوجية والعمل بها؟ هذا أمر. أمر ثاني، وهو الذي يقوم به المستشفى عندما ينظرون في الأحاديث، ينظرون بعين العمشاء وأخرى عوراء، وذلك أن يوجد أحاديث أخرى قد ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأباح فيها الكتابة، مثل ذلك عمرو بن العاص عندما أذن له النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في أبي هريرة في البخاري عندما قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر كتابة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أحد غير عمرو بن العاص، فإنه أكثر حفظا من لحديث النبي صلى الله عليه وسلم غير عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولم أكن أكتب. فهنا فيه إشارة إلى كتابة أحاديث. وهناك أمر آخر كذلك، وهي وجود كتب ومخطوطات لبعض الصحابة ولبعض التابعين في ذلك، وكتاب الزكاة وغير ذلك من المصنفات. هذه الشبهة الأولى. أما من الشبهة الثانية، وهي قول تدوين السنة، أن السنة لم تدون إلا في القرن التالي، وذلك في عصر عمر بن عبد العزيز. هذه الشبهة للرد عليه يجب التمييز بين ثلاث مصطلحات ذكرها لنا الأستاذ حمد الله في عرضها، وذلك في أن التفريق بين الكتابة وبين التدوين وبين التصنيف. صحيح أن تدوين الكتابة لم يبدأ إلا في عصر عمر بن العزيز، لكن لا يلزم من ذلك أنه لم تكن أحاديث هناك مكتوبة، وقد ذكرنا أحاديث في ذلك، ومن ذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قام لذلك لأصحابه في حديث البخاري: اكتبوا لأبي شاش الذي جاء من اليمن. نعم، هنا كان تكتب، ولكن التصنيف هو تمييز الكتابة، يعني تذكر كل باب وكذا وتمييز في المسائل في مثل هذه الأمور. فهذه خلاصة يعني بعجالة حول هذا الموضوع، إنما الموضوع طويل. ويكمل الأخ عبد الله. السلام عليكم وبركاته. بالنسبة لشبهة تدوين السنة أنها لم تدون إلا بعد في القرن الثاني، فالرد عليها بأن هذا الأمر قد ثبت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بحديث ابن أبي شاه، كتب أبي شاه، وكذلك معلوم أن هناك بعض المدونات لبعض الصحابة رضي الله عنهم، منهم مدونة أبي هريرة أنه كانت له مدونة لبعض الحديث، لم تحفظ السنة، فالكتابة لا يعني منها بالضرورة أنها هي الشر في حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحفظ هو أثبت بسنة من الكتابة، فكل مكتوب يمكن أن ينسى ولا يمكن أن يحمل بخلاف المحفوظ، فهو يبقى راسخا في ذهن الحافظ ولا يجد مشقة في حمله. فالصحابة رضي الله عنهم لما كان لهم من أسباب طبيعية بأنهم كانوا أمة أمية تعتمد على الحفظ أكثر من الكتابة، وذلك وقد مارسوا الشعر وحافظوه، فساعدهم في ذلك طبيعة المناخ، وكذلك البيئة الصحراوية التي كانوا عليها، فكانوا متمرسين على الملكة، فكان كل ما يقال يحفظ بسهولة كما كالأعمى، الأعمى عندما فقد بصره كان سهلا عليه أن يحفظ، فعدم تمكن من الكتابة كان يساعدهم في الحفظ، فحفظوا كل ما قيل عن النبي عليه الصلاة والسلام حفظا دقيقا، كما كانوا يشترطون شروطا دقيقة في أخذ الحديث، حتى أنه في عزم فتنة الصحابة قال كانوا لا يسألون عن الرجال، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالا، فهذا يعني مما يرد شبهات كتابة السنة أنها لم تكتب إلا في القرن الثاني، فهذا ليس دليلا على عدم صحتها او عدم ثبوتها، كما ان الصحابه كانوا حريصين على حفظ كل ما قال كان يقول النبي عليه الصلاه والسلام، وكانوا اختارهم الله عز وجل لحمل هذا الدين، فلا يجوز ان نقول بانهم قد فرطوا في هذه في سنه النبي عليه الصلاه والسلام، كما ان جاءت احاديث كثيره انهم منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم سياتي احدكم وهو فيما معنى الحديث أن سيأتي أحدكم متئكا على أريكته ويقول لم نجد هذا في كتاب الله، ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه. السلام عليكم ورحمة الله. هذه فلولا ممكن نقول دائما تلقوا كنلقاوها في الساحل ديال الباجه ديال العمر. خصكم تعرفوا انها ليست بالسنه، هذه كتسمى خطبه الحاجه. راه كانت سابقا بحث سابق عنها ياك، وكي تعرفي في البحوث الاخرى يعني واخا قصيره يعني كي يعملوها. خطبة الحاجة كتسمى خطبة الحاجة ليست في السنة. الشيخ عبد الفتاح أبو غدة له كتاب في هذا الموضوع، يبين فيه بأن يرد به على الشيخ الألباني في هذا في هذه المسألة، يبين بأن خطبة الحاجة اللي ذكرناها بأنها ليست سنة، ليست سنة. يعني وخالي صادرة من رسول الله ولكن لم يفعلها دائما. فهمت كيف؟ نرجع إلى هذا الكتاب فهو جيد في البال، جيد في هذا الموضوع. يعني يرد على الشيخ الألباني في خطبة الحاجة، يبين فيها أنها ليست بسنة. لا يحضر العنوان بالضبط، هذا هو هذا. يعني ممكن ترشحها بفتاها بغدة، ممكن خطبة الحاجة عرفها قلب عليك الجوجل. بالنسبة لشيء يعني بعتي ما ذكرنا ما ذكرنا تاريخ الطعن في السنة النبوية عموما في تدوينها خصوصا، كان ممكن يعني طبعا كانت مع المستشرقين لأنه عصور سابقة يعني دون السنة النبوية، ولكن ألا تجد أنه قد بدأ طعن يعني في إشارة خفيفة ولا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من حين منعته قريش من أن يكتب كل شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا طبعا هذا يعني يتأكد يعني يتدبر. ثم المستشرقين، من هم المستشرقين؟ كينا مستشرقين يهود وكينا ألمان وكينا يعني شكون بالضبط؟ كنت تذكر بعض يعني المستشرقين اللي هما طعنوا في تدوين السنة النبوية. من هم جولدزهر؟ يهود ألمان. وفي هذا يعني بين قوسين أنا هنا يعني أنبهكم إلى ضرورة تعلم اللغة الأجنبية، إلى ضرورة تعلم اللغة الأجنبية، اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية، خاصة عن طالب العلوم الشرعية خاصة عنده اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية. عادي يشوف عن طريق اللي يضيف اليها اللغه الاسبانيه واللغه الاخرى. الشكل. ثم من ناحية الإملائية عبد الحلال يعني كانت هناك أخطاء إملائية وأخطاء، يعني هذا المفروض أنه ثبت الطالب. ألقيت أنا كراجع يعني كانت تعطوني تلك الورقات، تلك الورقات تلك البحوث الصغيرة، كنرجع نطلع عليه، كنرجع نطلع عليه. يعني هناك أخطاء إملائية يرتكبها الطالب في تلك البحوث القصيرة. يعني تنبه له نقول هذا المسألة. رأينا أساتذة اللي فين نقصون نقاط هذا الأخطاء، هذا النوع من الأخطاء. وطبعا هذا يجرح، هذا يجرح، يعني أن يكون يغلط الطالب مسائل بسيطة بحيث في اللغة العربية، يعني قواعد الجغرافية، قواعد الإملائية، يجرح الطالب. ويكون خبرة في العلم اللي يرتكب أخطاء إملائية، أخطاء نحوية، يكون مجرحا، يكون مجرحا. إذا المستشفى ممكن يكون مستشفى فقشدة، يعني هذا مثالي، هذا فقشدة بالضبط، يعني هو فقشدة بالضبط. وما هو طبعا الاستشراق كان عند الولادة، ما هو الاستشراق؟ تعرف شنو الاستشراق وما هو المستشرق؟ تعرفوا عثمان يشرح لكم ما هو المستشرق او الاستشراق. اذا الدبجه تكون دبجه قصيره مره، كانه الموضوع موضوع علمي لا يحتمش موضوع وعظي ارشاد، لا موضوع علمي. اذا واحد الدبجه قصيره كتدخل مباشره في الموضوع، اما مش واحد دبجه طويله ومن اللي يجي لواحد الموضوع يكون على غاية البساطة. ثم محتاج يلك وسلموا عليكم تحية الإسلام وكذا وكذا، كل مباشرة. يعني انت مش شغل مثل توجيه عام، انت مش كاين اللي تعمله بناء على ما مر سابقا. يعني يحتاج يعني واحد تسليم طويل عارض هو من انتقال كعب مرض منكم ورشا ايش نمشى ولا كل شيء هذا كيف يعني يقول انه يعني الديباشة قصيرة قصيرة او مثلا يقتصر على البسملة والحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدخل مباشرة الموضوع خلاص. إذا بالنسبة إلى هذه كانت آخر حصتنا. الامتحان بالنسبة للامتحان طبعاً هذا بقى معك هذا. لن يخرج عما ذكرنا، لن يخرج عما ذكرنا. تنتبهوا أن أعلام تواريخ وفياتهم والكتب والأحاديث المصطلحات تكون عندكم واضحة في الدين ديالكم. بالنسبة أنا يعني التعاريف ماشي بالضرورة تكون التعاريف كما هو وارد، ولكن المفروض يكون المعنى صحيحا، هذا هو المعنى، يكون المعنى صحيحا. الشيء آخر طبعا حفظ البيقونية، حفظ الأحاديث النبوية. حاولوا ما أمكن، أنا مش هنقول حاولوا ما أمكن، يعني أنا غير تأدبا. أما هو المفروض عليكم، المفروض عليكم تحفظوا، ما تجيبش كل واحد عنده شي وريقة أو كل شي واحد عنده شي وريقة. لا ماشي على هذا كان مشاهد، كان مشاهد الكلام، هذا ماشي، أنت لازم تقرا كانوا يشاركون يعني كتبدو عليهم